الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 17 في كتاب النكاح، واليوم إن شاء الله الدرس الأخير في كتاب النكاح، وهو باب الإحصان. وذكرنا الأسبوع الماضي أن شروط الإحصان 7، لا يرجم الزاني حتى تكتمل في هذه الشروط، وبعضها فيه أكثرها أو كلها 6 فيها اتفاق أو أغلبية عظمى، والسابع فقط هو الذي فيه الخلاف بين مالك وبين غيره. الشرط الأول كما تقدم الوطأ في القبل، ولا يشترط الإنزال، فمن لم يطأ في القبل فليس بمحصن. والشرط الثاني أن يكون الوطأ في نكاح، فيخرج الزنا ويخرج وطأ الشبهة ويخرج التسري، وهذا أيضا بلا خلاف. والشرط الثالث أن يكون نكاحا صحيحا، وهذا أيضا خلاف ضعيف ذكر عن الليث والأوزاعي، فالنكاح الفاسد لا يحصن. والشرط الرابع الحرية، وسيأتي الآن في كلام مالك أن العبد أو الأمة إذا وطئ أو وطئت في حال العبودية فليست بمحصنة، فلو زنى العبد بعد عتقه لا يحسب الوطئ الذي كان أيام العبودية، لأن الله يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم ما يتنصف، فدل على أنه الجلد، وأن العبد حال العبودية أو الأمة وطئه لا يحسب في الإحصان. والشرط الخامس والسادس البلوغ والعقل، فالصغير وطئه لا يحسب إحصانا، والمجنون حال جنونه لا يعد وطئه إحصانا. فهذه الشروط 6 عند العلماء كافة، يبقى فقط الشرط السابع، وهو الفرق بين مالك وبين غيره من العلماء، وهو أن العلماء جمهورهم على أن يكون الكمال في الطرفين، يعني أن توجد الشروط 6 في الطرفين حتى يمكن الإحصان. وعند مالك لا، أن أحد الطرفين إذا كان كاملا والآخر ليس بكامل لا توجد في هذه الشروط فإنه يكون محصن. فمثلا الحرة يحصنها العبد، لكن الحرة لا تحصن العبد لأنه لم يوجد فيه الكمال، وسيأتي هذا إن شاء الله. واستثنى مالك الكبيرة، فإن الصغير لا يحصنها، مع أن على قاعدته أن ما يشترط الكمال في الطرفين، فلو أن صغيرا وطئ امرأة بالغة هذا الوطئ لا يحصن البالغة، فلو زنت بعد ذلك لا ترجم، وهذا استثناء عند مالك من القاعدة. ولا عند القاعدة أن الكمال لا يشترط أن يكون في الطرفين، مدام أن هذه المرأة لما وطئت كانت بالغة عاقلة حرة في نكاح صحيح ووطئت في القبل فإنها أحسنت بغض النظر عن الطرف المقابل. والأظهر الله أعلم مع الجمهور أن يوجد الكمال في الطرفين، وفي ذلك آثار كثيرة وأيضا المعاني في ذلك، وسيأتي إن شاء الله الآن كلام مالك. وسبحان الله، الإحصان يعني ليس منظورا فيه إلى قضاء الوطر فقط، من تدبر هذه الشروط علموا أنهم احتاطوا للحد وللرجم، فلا يرجم إلا المحصن، والمحصن من تمت عليه النعمة فلا يتشبث بعذر بعد ذلك، ولذلك لا بد أن توجد هذه الشروط وإلا لا رجم. وذكرنا كلام سعيد بن المسيب لما قال المحصنات من النساء أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. وأثر سعيد هذا تفسير لقول الله تعالى، وهو أول الجزء الخامس حسب التحزيب الذي في المصحف الآن، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالجمهور على أن المراد بهذه الآية والمتزوجات، المحصنات هنا المتزوجات، فيحرم يحرم في المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، فيكون هذا المراد. وما ملكت أيمانكم بالسبي، فإن السبي يهدم عقدة النكاح، إذا سبيت الحرة المتزوجة نفس السبي يفسخ النكاح، لكنها لا توطأ حتى تستبرأ إن كانت حائلا بحيضة، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل. فيكون معنى الآية والمتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولذلك قال ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. والمعنى الآخر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم العفائف، أيضا محرمات إلا ما ملكت يمينك. وهنا على هذا التفسير، وهو أيضا لطائفة من السلف، على هذا التفسير يوسعون كلمة ما ملكت يمينك، فيقولون الزوجة ملكتها يمينك، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أسيرة عندك، استرقيتها إن عرق يعني الزواج. فقالوا إن الله حرم العفائف يعني الزنا كما قال سعيد هنا، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا إلا فقط ما ملكت أيمانكم، يعني يكون معنى الآية كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيدخل تدخل الزوجية في ملك اليمين بهذا المعنى العام، وإن كان بينهما فرق. هذا معنى أثر سعيد بن المسيب هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب الإحصان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. نعم، على التفسيرين كلها يمشي أثر سعيد. إن قلت إن المحصنات المتزوجات كما قال هن أولات الأزواج، يرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. وإن قيل إن المحصنات العفائف من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أولات الأزواج، يعني من تزوجتها أو تسريتها، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، وإن كان هنا قال أولات الأزواج. ويبقى مسألة هل بيع الأمة طلاقها، هذا عند بعض العلم أن بيع الأمة طلاقها منذ أن يبيعها فإنها تطلق، لأن الله قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، وهذه مسألة ستأتي ربما في باب الرق إن شاء الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنت. نعم، يقول بلغه عن القاسم محمد وعن الزهري، عن اثنين، القاسم بن محمد بن أبي بكر والزهري، أنهما قالا إذا نكح الحر الأمة زواج وليس تسري زواج أنها تحصنه، يكون الحر محصنا وإن لم يوجد الكمال في الطرف الثاني تكون أمة، وهذا على مذهب مالك، ونسب هنا إلى قاسم والزهري. نعم. أما عند بقية العلماء لا، هذا ليس بإحصان لأن أحد الطرفين ليس بكامل. نعم. قال مالك كل من أدركت كان يقول ذلك تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. نعم، نفس المسألة، قال وكل من أدركت يعني من علمائه، لأن مالك ما غادر المدينة، كان يقول تحصن الأمة الحر إذا نكحها ووطئها، لأن الشرط الأول الوطئ، فإذا كان حر تزوج أمة فإنه إن زنى بعد ذلك يرجم. أما عند بقية العلماء يقولون العبودية إذا وجدت في أحد الطرفين تمنع الإحصان، هذا بقية العلماء هكذا. ومالك يقول كل من أدركت من العلماء يقول ذلك. نعم. وقال يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح. نعم، كذلك العبد إذا كان تزوج حرة ثم زنت الحرة بعد ذلك، إذا كان العبد قد مسها بنكاح فإنها تكون محصنة عند مالك وأهل المدينة الذين أدركهم، وعند بقية العلماء في باقي الأمصار كالليث والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق، باقي العلماء يقولون لا، لأن الحرة هنا مسها عبد فما وجد الكمال في الطرفين. نعم. ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها ويمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. نعم، هذا أيضا متفق فيه من العلماء، العبودية تمنع الإحصان، العبودية تمنع الإحصان. هنا لا يتكلم عن الحرة، يتكلم عن العبد نفسه. فلو أن عبدا تزوج حرة، الحرة أحصنت لأنها حرة، لكن العبد ما يحصن لأنه عبد. ومالك متفق معهم في شرط العبودية أنه يمنع الإحصان، لكن يختلف فقط في وجوده في الطرفين. قال إلا أن يعتق العبد وهو زوج لها للحرة فيمسها بعد العتق، يعني بعد ما يكون حر، فهنا يكون إحصان. إن فارقها قبل العتق فليس بمحصن حتى يتزوجها بعد العتق. وهذا أمر متفق عليه عند كافة العلماء، أن العبد إذا وطئ حال العبودية ثم زنى بعد ذلك فليس بمحصن حتى يطأ وهو حر وبالغ وعاقل. وكذلك المرأة إذا وطئت وهي أمة ثم زنت بعد ذلك فليست بمحصنة، وإذا وطئت وهي صغيرة أو مجنونة نفس الكلام. نعم. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد أن تعتق ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. وهذا أيضا باتفاق مع العلماء الآخرين، الأمة إذا وطئت في نكاح وهي أمة فهذا ليس بإحصان لها حتى توطأ وهي حرة، فإذا وطئت وهي حرة فإنه إحصان. ولذلك لو أصابها زوجها بعدما عتقت أحسنت الآن. وأكرر أن العلماء لا ينظرون في قضاء الوطر، قد يقول قائل الوطء هو الوطء سواء كانت أمة أو حرة وقد قضت الوطر، فإن زنت بعد ذلك استحقت الرجم. نقول لا، العلماء لا ينظرون إلى هذا، والآثار لا تدل على هذا، بل تدل على أن الرجم يحتاط له، لا يرجم إلا من تمت عليه النعمة وقضى وطر في ظرف لا يحتج بعد ذلك بأي حجة. ولذلك قال العلماء لا يحصن إلا إذا وطئ وهو بالغ وعاقل وحر وفي نكاح ونكاح صحيح ووطئ في القبل، هذا هو الذي تم عليه النعمة من كل وجه. ولذلك حتى الجمهور قالوا وأن يكون الطرف المقابل فيه نفس الشروط. أما إذا كان أمه حر أو حر وحره عبد أو نحو ذلك، حتى لو كان اكتملت فيه الشروط ما اكتملت في الطرف الثاني، فيقول أنا وطئت صغيرة، أنا وطئت مجنونة، كيف ترجموني؟ ما أحصنت. هذا كلام العلماء. أما مالك يقول لا، إذا توفرت فيه الشروط هو ما ننظر في الطرف الثاني، مع أنك لو تدبرت ما تتم النعمة إلا إذا توفرت الشروط في الطرفين. ولذلك مالك جاء في مسألة وخرق القاعدة وقال الكبيرة إذا وطئها صغير وإن كانت هي مستوفية للشروط، بس ما دام اللي وطئها صغير ما تكون محصنة، فإن زنت بعد ذلك ما ترجم لأن الصغير ما أحصنها. كذلك في مسألة العبد والمجنون وغيره القاعدة واحدة. نعم. قال مالك: والأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها، إنه يحصنها إذا كانت اعتقت وهي عنده إذا أصابها بعد أن تعتق. نعم، الكلام كله واحد، إنما هو شرح لنفس القاعدة. نعم. قال: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر إذا نكح إحداهن فأصابها. إذا نكح، ليس إذا تسري بلا خلاف لا يحصن، ملك اليمين لا يحصن. هنا مسألتين، مسألة الأمة المسلمة هل تحصن الحر؟ عند العلماء الباقين ما تحصن حتى تكون حرة مع حر، وعند مالك كما تقدم. وأما مسألة الكافرة فهذا أيضا عند الجميع إلا رواية عن أحمد، قال الإسلام لا يشترط في الإحصان، فلو وطئ كتابية بنكاح صحيح فإنها تحصنه الكتابية، لا يقول ما تمت عليه النعمة أنا ما تزوجت مسلمة تزوجت يهودية ونصرانية، نقول الكتابية تحصن، ومن زنى بعد نكاحه بكتابية يرجم كنكاح المسلم، لأن النعمة تامة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين فدل على أن الإسلام ليس شرطا للإحصان. نعم، هذا ما يتعلق بباب الإحصان، وهو ألزم بالحدود. الباب هذا يذكر في حد الزنا، لكن جاء هنا هكذا، ها هنا عرضا. نعم. باب ما جاء في نكاح المحرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجناه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. نعم. ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل عند العباس، وهي عامرية هلالية قيسية، لكنهم سكنوا مكة وأطراف مكة وصاهروا قريش. وأختها الثانية عند الوليد ابن المغيرة، أم خالد بن الوليد. وأختها الثالثة عند حمزة. وأختها الرابعة عند جعفر. فالعائلة كلهم مصاهرات مع قريش. فلذلك عرض العباس على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ميمونة وأثنى عليها خيرا، والعباس زوج أختها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع ورجلا من الأنصار وهو بالمدينة أن يخطب له ميمونة، وأن أيضا يعقد يزوجاه، بمعنى أن الزوج له أن يوكل في العقد. الزوج يوكل في العقد، يقول اذهب، وإذا قال الولي زوجتك فلانة فقولا نيابة عني قد قبلنا. هكذا توكيل الزوج، وكذلك الولي يوكل. فزوجاه ميمونة وهو حلال قبل أن يحرم. ثم لما جاء في عمرة القضية، عمرة القضاء بعد صلح الحديبية بسنة، بنى بميمونة رضي الله تعالى عنها سنة 7، وهي آخر ما أخذ من النساء، ما نكح امرأة بعدها، وكانت ميمونة على اسمها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. فهذا كله يرد على ابن عباس. ابن عباس صغير ما أدرك هذه الأشياء، ولكنه يقول خالتي وأنا أعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، والعلماء والصحابة وهموا ابن عباس وهم، الخطأ يحصل، قالوا هذا أبو رافع الرسول بينهما يقول نكحها وهي حلال، وهذا رجل من الأنصار كان معه وهي نفسها أيضا. فالرواية عن ابن عباس وإن صحت في السند إلا أن خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج وهو محرم قط أبدا، ولا يجوز نكاح المحرم. المحرم مجاهد، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يلتفت لأمر النساء حتى يفرغ من إحرامه، جهاد لا قتال فيه. ممنوع عليها أمر النساء، ممنوع عليها الخطبة والعقد والمباشرة والوطأ، كل ما يتعلق بالنساء ممنوع منه المحرم والمحرمة. فهذا رد على من قال ابن عباس ومن قال بقوله. ومن العجب سبحان الله العظيم، سرف الآن موجود في نواحي مكة من جهة طريق المدينة. سرف الآن وادي سرف مشهور الآن يسمونه النوارية، جهة التنعيم بعد مسجد عائشة، تجد محطة مكتوب محطة سرف، هذاك المنطقة هذيك سميت النوارية متأخرة، كان فيها مصانع نورة لما كان الناس يحتاجون النورة في البناء فسميت نوارية، وهي بعد التنعيم سرف. هذا خطبت فيه ميمونة وبنى عليها صلى الله عليه وسلم بسرف، وخطبت بسرف وماتت بسرف ودفنت بسرف. وبعض المشركين أيام الشرك إلى عهد قريب كانوا يعبدون ميمونة بسرف، قبرها الآن على الطريق السريع، وأنت ذاهب خارج من مكة إلى جهة المدينة طريق الهجرة، إذا تعديت مسجد عائشة مقبرة ميمونة موجودة، كما أن مقبرة خديجة في المعلاة. فهذا نكاح المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح وهو محرم قط، ومن حدث بغير ذلك فهو واهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهو أمير الحاج وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رحمة الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم والمحرمة يعني، ولا ينكح، هذا التشكيل خطأ، يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا ولا يكون خاطبا لنفسه أو لغيره. المحرم بالحج والعمرة يبتعد عن أمر النساء بالكلية حتى يفرغ مما تفرغ له، ولذلك العقد أثناء الإحرام باطل، والمحرمة من المحرمات لأمد، العقد عليها باطل. ولهذا ترى هذا الأمر مهم، أحيانا يتسلسل ويطول ولا يعرفون. كان في إحدى الفتاوى اللي سئل فيها علماؤنا، بنت أحرمت مع أهلها، وهذا ترى يحصل كثيرا، من تدبر استفتاءات النساء يحصل كثيرا، أحرمت مع أهلها من الميقات، ولما جاءت إلى مكة جاءها العذر، جاءها الحيض، فرفضت عمرتها، يعني تركت العمرة، تظن الأمر سهل مع أن في حكم الله لا زالت محرمة، لين تتحلل، ورجعت مع أهلها للرياض وخطبت وزوجت وتزوجت وولدت وهي في حكم الله محرمة، وسألت فيما بعد، فقال العلماء: العقد هذا فاسد، يجدد، أول شيء تكمل عمرتها ثم يجدد العقد من جديد، ولكن ما بني على العقد الفاسد فهو صحيح من النسب والمهر والنفقة، وهذا ليس بسفاح، هو نكاح، لكن نكاح خطأ، نكاح شبهة، نكاح فاسد. فالمراد هو هذا من الأنكحة الفاسدة. فينتبه للنساء، أحيانا البنت تحرم مع أهلها ثم تستحي وترفض عمرتها، ينبه دائما الأب والأم والأخ، ينبه النساء، الجهل هذا ما يصلح في أمور الشريعة، تبقى محرمة هي. نعم، أحيانا في الحملات يمزحون قبل عرفة هم محرمين، زوجني يا فلان، زوجك يا فلان، هذا كله لا يصلح. فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث، هذا من الرفث، لا خطبة جادة ولا خطبة هازلة، ما يصلح هذا. الحاج والمعتمر يكف عن أمر النساء، وهذا تأديب له، أن يرتفع هو في حديثه عن هذه الأشياء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. نعم، عمر رد النكاح، يعني أبطل العقد حتى يجدد من جديد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله أنهم سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم، أيضا تغير التشكيل هذه، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا وليا ولا خاطبا لنفسه ولا لغيره مطلقا. هذا جهاد لا قتال فيه، يتفرغ لما جاء لأجله ويترك عنه الرفث والفسوق والجدال. نعم. قال مالك: والمحرم يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه. أما العدة، عفوا، الرجعة ليس حكمها حكم النكاح، وإن كان هي استئناف للعقد، لكن الرجعة يجوز للمحرم أن يراجع، لأن الله يحب بقاء الأسرة المسلمة، وهذا ليس بنكاح، هذا رجعة. فلو كان طلق ثم أحرم بعمرة أو بحج ثم بداله، يشهد من معه ويقول: تراني راجعت فلانة، هذا ليس بعقد نكاح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. كذلك قال ابن عمر: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا على نفسه ولا على غيره. نعم. باب النهي عن المتعة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. نعم، هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي المسمى رضي الله عنه بمحمد بن الحنفية، أمهم بني حنيفة وأبوه علي رضي الله عنه، وأبناؤه هؤلاء عبد الله والحسن. فأما عبد الله فكنيته أبو هاشم، ليس له ذرية والشيعة تنتحله وتعظمه، هذا عبد الله، وكان عالم بالحديث ومن أهل المدينة من خيارهم، وقد أوصى عند موته لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس اللي هو والد السفاح والمنصور، وكان يقرأ في الكتب، وقال إن الأمر في ولدك وليس فينا بن هاشم، وصدق، صار الأمر في ولد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وكذلك أخوه الحسن، هذا الحسن بن محمد، هذا أيضا يقرأ في الكتب، وهو أول من قال بالإرجاء، المرجئة الأولى، أول من قال بذلك هذا الحسن بن محمد بن علي، يعني تكلم في إخراج العمل عن الإيمان، وكان يقرأ من الكتب، والكتب هذه ضرر على أهلها إن لم تكن كتب وحي وعن أهله. ثم بعد ذلك كان الإرجاء الأول هكذا فقط، إنما هو أشياء فردية عند فلان وفلان وأفكار فقط، لكن عاد أهل الكوفة فجروا الأمر تفجير، وأصبح مذهب، وأصبحوا يحطون فيه ويستدلون له، وفتحوا على المسلمين كما فتحوا الرأي وفتحوا الحيل وفتحوا السيف وغير ذلك، أبو حنيفة وأصحابه كما قال السلف. لكن الحسن هذا المرجئة الأولى يسمونه، يعني هم البذرة الأولى، هو أول من تكلم في هذا. عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ما معنى المتعة؟ المتعة هي النكاح المؤقت، النكاح إلى أجل مسمى في العقد، هذه المتعة، ينكحها إلى شهر، إلى شهرين، إلى 3 أشهر، إلى سنة، إلى يوم، إلى أسبوع. وعقد النكاح لا يحتمل التوقيت، مثل عقد البيع، ما يمكن أقول ملكتك السيارة إلى أسبوع، عقد النكاح ما يقبل التوقيت، وكذلك عقد البيع، العقود الكبار هذه ما تقبل التوقيت. ومتعة النساء حرام عند المسلمين كافة، وقد حرمها الله ورسوله وأكد ذلك عمر وشدد فيها، حتى كما سيأتي هم بالرجم فيها، لأنها ليست بنكاح. بل حتى الذين أباحوها، وحتى لما أبيحت يعني أياما معدودات، ليست سنتها سنة النكاح، حتى وهي حلال، ليس فيها طلاق وليس فيها ميراث وليس فيها عدة، حتى لما أحلت ما في توارث بين المتناكحين بالمتعة، ولا في عدة ولا في طلاق. والحمد لله اندثر هذا إلا عند الروافض، الآن أصبح شعار لهم التمتع، وأصبحوا، مع أن شوف الحديث مروي عن علي نفسه، وهم أكثر من يخالف أئمتهم، يزعمون أنهم أئمتهم وهم براء منهم، هذا حديث يرويه علي ليس عمر اللي يبغضونه، ومع ذلك يضربون بعرض الحائط لأن وافق الأهواء عندهم. وهذا الحديث فيه إشكال، من حيث أنه قال نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي الأحاديث الأخرى أنه يوم أوطاس وفي حجة الوداع أذن عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أصل، والحديث الثاني حديث سبرة رضي الله عنه، يروي عنه الربيع بن سبرة أنه قال حدثني أبي، وكان سبرة هذا قد الربيع دخل على عمر بن عبد العزيز وعنده الزهري، فقال الزهري يا ربيع حدثنا بحديث أبيك في متعة النساء، فقال الربيع حدثني أبي سبرة رضي الله عنه أنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وفي بعض الألفاظ أنه في عمرة القضية، لكن المشهور قال حجة الوداع، فاشتكينا إليه العزبة، اشتقت علينا العزبة، يعني شباب وفيهم طاقة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تمتعوا من هذه النسوان، فقالت النساء لا نقبل إلا بأجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا من هذه النسوان، قال فأتيت أنا وابن عم لي إلى امرأة من بني عامر هلالية عمرية، فعرضنا عليها النكاح إلى أجل، قال وأنا أشب من ابن عمي وشباب وابن عمي معه برد أحسن من بردي، وعرضنا نفسينا عليها، فأخذت تنظر فيه وابن عمي، الشباب في جهتي أنا، وتنظر في المهر مهر أحسن من مهري، فقالت برد ينوب عنه برد والشباب ما ينوب عن شيء، ونكحت سبرة. قال فأقمت عنده ليلة وليلتين، فخرجت إلى الحرم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، يقول إني قد أذنت لكم في متعة من هذه النسوان وإنها حرام، إن الله حرمها، فمن كان عنده منهن أحد فليخلها، يخلي سبيلها ولا يأخذ مما أعطاها شيء، وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. هذا حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وقال الزهري ما سمعنا بأثبت من هذا. فكيف الآن هنا يقول حرمت يوم خيبر، وخيبر سنة 7، وحديث الربيع أن حرمت يوم حجة الوداع؟ اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فالإمام أحمد يحكي عن قوم وأبو عبيد وجماعة قالوا إن الحديث هذا إن فيه تقديم وتأخير، والمحفوظ أنه قال نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر يوم خيبر، فيكون يوم خيبر متعلق بلحوم الحمير، وهذا متواتر إن حرم يوم خيبر. وأما متعة النساء ليس فيها توقيت، ولكن بعض الرواه خلط وأتى الحديث هكذا. هذا جمع لطائفة من العلماء، قالوا إن الحديث المحفوظ نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمير يوم خيبر، وأحيانا يقول نهى عن لحوم الحمير يوم خيبر وعن متعة النساء، فيكون متعة النساء عامة، هكذا جمع بعضهم. وأما الشافعي فجعل الأمر على ظاهره وقال لا أعلم شيئا، أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلى يوم القيامة إلا المتعة. فالشافعي جعل الأمر على ظاهره فقال إن المتعة كانت حلال ثم حرمت يوم خيبر ثم أحلت تلك الأيام ثم حرمت بين الركن والمقام إلى يوم القيامة، وهذا جمع آخر. والمراد والله أعلم، سواء هكذا أو هكذا، المراد أن هذا الحكم منسوخ، ولذلك هي أخف نوعا ما من التحليل، لأن نكاح التحليل لم يحل قط، أما المتعة أحلت أيام. والسبب والله أعلم أن المتعة ليس فيها مقاصد النكاح كاملة، إنما فيها مقصد واحد وهو قضاء الوطر، لكن النكاح يراد منه بناء الأسر والإعفاف والتزويج والذرية وغير ذلك، ويترتب عليه حقوق طلاق وعدة وميراث ونسب، وهذا كله ليس في المتعة، المتعة ليس فيها ذلك، ولذلك عمر شدد فيها وأحيى هذه السنة، ولا عمر ما ابتدأها، لكنه كان رضي الله عنه غليظا في ذلك، حتى قال متعتان أنهى عنهما، متعة الحج ومتعة النساء، وأغلظ فيهما رضي الله تعالى عنه. وهذا الحمد لله عليه عمل المسلمين كافة، إلا ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإن ابن عباس من ضمن الأشياء التي وهم فيها وأخطأ فيها الصرف بيع الدرهم بالدرهمين ومتعة النساء. ابن عباس مشهور عنه وأصحابه كلهم أهل مكة وأهل يمن، طاووس وسعيد بن جبير مجاهد وعكرمة كلهم يثبتون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول أن متعة النساء لا بأس بها ويجوز النكاح إلى أجل، وهذا خطأ من ابن عباس، ما في شك أنه خطأ، خطأه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل ابن عمر ابن عباس يفتي بالمتعة، قال هل لا زمزم بها وقت عمر، يعني هل صرح بذلك وعمر حي؟ عمر ما يأذن بالأقوال المنفردة هذه ويغلظ في ذلك، حتى التحديث يأمر بالشهود فيه. وابن الزبير أيضا لما كان خليفة في مكة قال لو علمت أن ابن عباس تمتع لفعلت وفعلت وغير ذلك. والأكثر أنه ما رجع، الأكثر من أصحابه أنه مات وهو يفتي بذلك، حتى نقل عن سعيد بن جبير أنه كان يدخل على امرأة جميلة عراقية ناسكة عابدة في مكة، فلما قيل تدخل على هذه العراقية تبين أنه كان عاقدا عليها. لكن أيضا سعيد بن جبير يقول قلت لابن عباس إن فتياك سارت بها الركبان وتغنت بها الشعراء، قال ماذا قالوا؟ قال إن الشاعر يقول قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباسي، في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس، يعني تمتع بها لأن الناس يذهبون، في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس. يقول قال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي رواية بكى وقال ما قلت هذا أنا، والله ما أحللت لهم من المتعة إلا ما حل للمضطر من الميتة ولحم الخنزير. يعني أنه إذا كان ما أمامه إلا حرام أو متعة حرام بين، والمتعة حرام بين، لكن عند ابن عباس أن المتعة ليست من جنس الزنا، ولا عند غيره هي من جنس السفاح، لكن فيها شبهة نكاح. فقال أنا قلت إن كان ما أمامه إلا السفاح أو المتعة فليثمت، لكن أن يكون كالميتة للمضطر. هذا كلام سعيد بن جبير، والله أعلم. على كل حال سواء رجع أو ما رجع، الصحابة كلهم وعمر والناس والأحاديث على أنها حرام إلى يوم القيامة، ولا تجوز ولا تحل، وهي سفاح وفيها رجم أيضا، إلا عند بعض العلماء قالوا إن هذا فيه تأويل وفيه شبهة ولا يرجم بالشبهة، والله أعلم. نعم، لكن عمر الآن سيقول سأرجم فيها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم رضي الله عنها دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه فزعا وقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. نعم، هذه خولة بنت حكيم، خويلة، التي أنزل الله فيها سورة المجادلة رضي الله عنها، ودخلت على عمر تخبره بأمر فظيع، وقالت إن ربيعة بن أمية، وهذا ربيعة أخو صفوان بن أمية، وهذه قصة الأولى، تمتع بامرأة وشدد عليه عمر، ثم المرة الثانية شرب الخمر وجلد عمر، فنسأل الله العافية والسلامة. يعني جاءت حمية جاهلية فلحق بأرض الروم لما جلد من الحد وتنصر، نسأل الله العافية والسلامة وأعوذ بالله من حاله. ففي المرة الأولى غضب عمر وخرج يجر رداءه، يعني من الغضب ما انتظر حتى يتكامل اللبس، يجر الرداء فزعا وقال هذه المتعة حصلت في الإسلام لو كنت تقدمت لرجمت. فقيل إنه هذا قال مراد التهديد والتخويف الناس، ولا لن يرجم فيها لأنها نوع نكاح. وقيل لا، إن ما دام نكاح فاسد ومحرم إلى يوم القيامة فيها رجم، وجودك عدم هذا العقد، والله أعلم. وليظهر كلام عمر على وجهه. نعم. باب نكاح العبد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. نعم، هذا مذهب مالك، وأما باقي العلماء يقولون لا، العبد ينكح ثنتين فقط، يقول ينكح العبد 2، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيره، وهو الصواب والله أعلم، لأن هنا ما حكاه إلا عن ربيعة. حتى أن مالك نفسه يقول طلاق العبد 2 كباقي العلماء، وإلاؤه 2. الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر الأحرار، والعبد يتربص 2 فقط، والعدة 2 للأمة، فهو على التنصيف من الحر في مسائله كلها، فكذلك فيما يحله من النساء لا ينكح العبد إلا 2. ولذلك ابن عبد البر قال، وهو مالكي، قال أما الأصول فينبغي لمالك أن يسترسل، لأن مالك نفسه يقول الطلاق 2 وليس 3 لأنه ما يتنصف، والإلاء 2 والعدة 2، كذلك لا ينكح 2 كباقي العلماء. باقي العلماء مضطردين في هذا، في أن العبد على النصف من الحر، وهذا هو الراجح قول العلماء أن العبد ما ينكح إلا 2، ما يزيد على ذلك، ليس كما قال ربيعة. نعم. قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، فإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، وهذا الأمر عندنا. نعم، العبد مخالف للمحلل، المحلل نكاحه باطل من أصله، ونكاح العبد موقوف، نكاح العبد موقوف، النكاح بدون إذن سيده نكاحه موقوف، فإن أجازه السيد لا يحتاج إلى تجديد عقد، وإن رفضه السيد يبطل، ينفسخ العقد. وابن عمر كان يشدد في العبد الذي يتزوج بدون إذن سيده، حتى قال هو عاهر، يعني فاجر أو زاني، وقال إني أجلد، وآثار كثيرة في أن العبد لا يجوز له أن يتزوج بدون إذن سيده، لأن هذا من أعظم أمور السيادة والملك أنك ما تنكح إلا بإذنه، هو يملك العبد وما ملك، وفي أحاديث في هذا وآثار. فلذلك لكن ليس كالمحلل، ما نقول عقده باطل من أصله، نقول عقده موقوف، لأن المحلل متعلق بحق الله وهو القصد والنية، فيكون النهي يقتضي الفساد، فساد أصل العقد. لكن نكاح العبد متعلق بحق المخلوق وهو السيد، فنقول هو موقوف على يعني يقتضي فساد لزوم العقد، موقوف على الإذن. نعم. وقال في العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فرقة بغير طلاق ويكون فسخا، فإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. نعم. الله عز وجل ذكر سببين لحل الفروج، تكون زوجة أو ملك يمين، ولا يجتمع السببين، لا يمكن أن تكون مملوكة لك وزوجة، ما يمكن هذا، إما زوجة أو ملك يمين. فلو فرضنا أن عبدا قد تزوج امرأة حرة، ثم إن الحرة ملكت العبد هذا، أصبح ملك يمين لها وهو زوج لها، فإن بمجرد ذلك، أو العكس، رجل كان قد تزوج أمة ثم اشتراها، فإن هذا الشراء يفسخ عقد الزوجية مباشرة بمجرد الشراء، ويكون فرقة بغير طلاق، لأنه لا يجتمع أن يكون مملوكا له وزوجة له، ما يمكن هذا. وملك اليمين المراد به في الآية إنما هو أو ما ملكت أيمانكم للرجال فقط بإجماع المسلمين، ولا يجوز للمرأة أن تتسرى عبدها، يعني أن تستمتع بعبدها بملك اليمين، لا يجوز بإجماع المسلمين. وعمر لما ذهب إلى الشام جاءت امرأة قد تسرت بعبدها، وكانت امرأة من العرب ومعها غلام رومي، وقالت إن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا ما ملكت يمين. فغضب عمر وأمر أن يباع العبد الرومي هذا في غير بلادها حتى لا تراه البتة، يؤخذ ويباع في بلاد بعيدة لأن يمكن متعلقة به، وقال والله لا أحلها لحر أبدا. عمر له سياسة شرعية، لو تتبعت آثار عمر أمر عجب، وهذا كان فعل سعيد المسيب، قال هي لا أحلها لحر أبدا، والعبد باعه في غير بلادها. وفي أثر أو أثرين أيضا أن فيه من النساء من توهمت ذلك وقالت إن الآية عامة والخطاب للرجال والنساء، وكما أن الرجل يستمتع بأمته فهي تستمتع بعبدها بدون زواج بملك اليمين، وهذا أبدا بإجماع الكافة إن هذا لا يكون، والمرأة لا تحل إلا بزواج فقط بالنسبة لها هي، زوجها يكون زوجا لها، وأما الرجل يكون تكون إما زوجة أو ملك يمين. فالمراد إن إذا كان حصل زواج وملك يمين في نفس الوقت ينحل الشراء، يحل العقدة، عقدة النكاح، وتكون مملوكة له بدل ما كانت زوجة له، وتكون كما قال مالك فرقة بدون طلاق. فإن تراجع بنكاح بعد ذلك تلك الفرقة لا تحسب طلاقا. نعم. قال مالك في العبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد، ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله، فيكون أحق بها ما كانت في عدتها. قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم، كذلك هذا العبد إذا اعتقته امرأته، إذا ملكته، يعني هي كانت زوجة له فاشترت زوجها واعتقته بعدما ملكته وهي في عدة منه، قال لم يتراجع إلا بنكاح جديد، ليس حاله كحال الذي يسلم، الذي يسلم سيأتينا. نعم. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ثم أسلم. هذا مسألة إسلام أحد الزوجين، وهذه المسألة مسألة شريفة ومهمة. بالنسبة لنكاح المتعة بقي فيه مسألة النكاح بنية الطلاق، وهذا يقولون إن الإنسان إذا تزوج المرأة ولم يسمي وقتا في العقد، لكن في نيته نية فقط إنه لن يمكث معها إلا المدة الفلانية، فالأوزاعي يمنع من ذلك ويقول هذا محرم. وغير من العلماء الأكثر منهم قالوا إن هذا لا بأس به إذا كان مجرد خاطر في نفسه إنه يقول أنا لن أبقى معها. وهذا أيضا فيه تفصيل، وبعضهم قال للحاجة، والأصل أن الزواج يكون يعني مؤبد، وهذا والله أعلم إذا كان خاطر عنده. أما اللي يفعلون الآن يذهبون لكي ينكحون ويأتون يومين وثلاثة أيام، هذا ليس من هذه المسألة أبدا، هذا ذهب من هنا حتى ينكح يوم يومين ويرجع، هو يعرف هذا. لكنهم يتكلمون عن رجل تزوج امرأة وفي خاطره أنه ممكن ما يستمر معها. مثل العكس، لو تزوجها على زواج مؤبد وبعد يومين ما توافق وطلق، قالوا أنها يعني كالعكس. والله أعلم، مسألة النكاح بنية الطلاق أيضا ليست من الحلال البين الواضح، يعني فيه خلاف، يعني فيه اشتباه. فلو كان أنه عند الضرورة كما قال ابن عباس في المتعة، ومع الفرق بين المسألتين، إذا كان مثلا ما أمامه إلا حرام أو ينكح وهو في نية يطلق، هذا الشبهة أهوى من الحرام البين. أما مسألة إسلام أحد الزوجين، هذه مسألة شريفة الآن ومهمة. لو أن أحد الزوجين أسلم والثاني ما أسلم باقي، وكذلك العكس، ترى نفس التفصيل اللي سنذكره في إسلام أحد الزوجين في ردة أحد الزوجين. وهذا أيضا ترى مسألة تكون كثيرة، إما الآن في الأقليات ولا في مكاتب الجاليات، يأتي واحد يسلم ثم يسأل عن حكم زوجته، أو امرأة تسلم وتسأل عن حكم زوجها، وهل كان إسلامها قبل الدخول أو بعد الدخول، هل أسلموا سوا أو في فرق بينهم. وكذلك العكس، لو ارتد الزوج ترك الصلاة مثلا، هذه ردة، ترك الصلاة ردة، أو ارتدت المرأة أو نطق بكلمة كفر أو فعل كفر، ما حال الطرف الثاني اللي يربطهم عقد؟ فأما إذا كان كتابي وعنده كتابية فهذا أمره واضح، لأن الكتابية تبقى تحت المسلم وتحت الكتابي، يعني اليهودية يجوز أن ينكح المسلم والكتابي، فلو كان هو كتابي ثم أسلم تبقى مع زوجته، لأن أصلا لو كان مسلم له ابتداء النكاح هذا. لكن لو كان وثنيين كالعرب قبل الإسلام، أو مثلا واحد من عباد القبور ومن الله عليه بالإسلام والتوحيد من هالمتصوفة والمترفضة وأسلم دخل في الإسلام، ما حال زوجته الوثنية؟ أو كتابي عنده وثنية مجوسية أو ونحو ذلك، المقصود أن يكون غير الكتابي مع الكتابية. فهذا فيه تفصيل. الأمر الأول، إذا كان الطلاق قبل الدخول، عفوا الإسلام قبل الدخول، أسلم قبل أن يدخل، إنما هو عقد فقط، فهذا عند جمهور العلماء أن تقع الفرقة مباشرة منذ أن يسلم ينحل العقد، لأن ما في دخول فيكون العقد ينحل ولا في عدة ولا في شيء. قبل الدخول ما في عدة، إلا مالك رحمه الله، فإنه قال إن كانت هي اللي أسلمت قبله يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا انحلت العقدة مباشرة بس يعرض عليه، وإن كان هو اللي أسلم قبلها وقبل الدخول تنحل عقدة النكاح فورا، لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذه كافرة ما يمسك بعصمتها. فإذا مالك يقول أيضا بانحلال العقدة، لكن بالتفصيل هذا، إن كان اللي أسلم الزوج فإن تنحل عقدة النكاح مباشرة إذا كان قبل الدخول، لقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا كان اللي أسلمت المرأة يعرض عليه، فإن أسلم بها ونعمت، ما أسلم تعجلت الفرقة. وينبني على ذلك المهر، المهر يثبت نصف المهر كما في القرآن، مدام أسلم عليه أحكام الشريعة يثبت النصف، نصف المهر عليه، لأن قبل الدخول يثبت النصف. فإن كان قد سمى، هذا إذا كان هو الذي أسلم، مهرا حراما أيام كان كافر خمر أو خنزير، ف فلها مهر المثل، ما يعطيها مهر حرام، يعطيها نصف مهر الحلال. وإن كانت هي اللي أسلمت فلا مهر لها، ينفسخ العقد ولا مهر لها، لأن الفرقة من جهتها هي بسببها هي، لكن سبب شريف وهو الإسلام. وأنكحت الكفار إذا أسلموا، ترى ما نتعرض لها، ما نقول هل كان نكاحكم بشهود وبولي بدون ولي بصداق بمهر، أبدا. الإسلام يجب ما قبله، ما نسأل. وأسلم أناس كثير وما سئل عن أنكحتهم أيام الكفر إذا كانوا أسلموا، أكثر أنكحتهم ما مب على الوجه الشرعي، لكن لما أسلموا نبقي ما كان في أمرهم الأول على ما كان. هذا بالنسبة إلى قبل الدخول إذا أسلم أحد الزوجين. فإن أسلم معا، وقولنا معا قيل إنه يكون سوا في نفس الوقت وقيل في المجلس، فهذا ما تقع فرقة، ما تنحل العقدة. والصحيح إنه في المجلس، لأن لو اشترطنا أن يتلفظ سوا بالإسلام كان ما ذهب الإجماع، في إجماع على أنهم إن أسلموا سوا يبقى تبقى عقدة النكاح باقية. فإذا خلاصة الحالة الأولى أن الإسلام إذا كان قبل الدخول فإنه ما في عدة، فيتعجل الفرقة، تنحل العقدة بمجرد الإسلام، إسلام أحد الزوجين. والمهر لها نصف المسمى، إلا مالك قال إن كانت على التفصيل السابق، إن كانت هي اللي أسلمت يعرض عليه الإسلام، وإذا كان هو اللي أسلم تنحل العقدة لقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الحالة الثانية وهي المهمة الآن عندنا، إذا كان بعد الدخول، يعني هي زوجته لها أولاد أو ما لها أولاد لكن دخل بها، فهنا عند جمهور العلماء أنه له مهلة مدة العدة. والآن تأتينا الأحاديث هذه مدة العدة، فإن أسلم وهي في عدتها، إن كانت حائلا حائضا ثلاث حيض، وإن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت آيسة وصغيرة بثلاث أشهر، العدة هذه المشهورة في القرآن. فإن أسلم وهي في عدتها أو أسلمت وهي في عدتها وهو قد أسلم قبلها فهي زوجته، العقد على ما هو عليه. وإذا كان ما حصل إسلام وانقضت العدة انفسخ النكاح عند كافة العلماء، عند الكافة جميع العلماء، إذا انتهت العدة انفسخ النكاح، إنما يعطى مهلة مدة العدة فقط كما في هذه الأحاديث. ومالك أيضا هنا للتفصيل، لكن بعكس التفصيل السابق، هنا قال مالك بالعكس، إن كانت هي التي أسلمت، هنا هي التي أسلمت، فإنه على الأحاديث اللي ستأتينا الآن له إلى العدة. وأما إذا كان هو اللي أسلم فإن تكون الفرقة، يعني مالك يقول الأحاديث اللي ستأتينا والقصص كلها في نساء سبقن رجالهن إلى الإسلام، كل الأحاديث تأتي، أو سبقنهن إلى الهجرة والإسلام. لكن إذا كان هو اللي سبق زوجته إلى الإسلام فإنه يعرض عليها في الحال ما في عدة، فإن أسلمت وإلا فرق بينهم لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا تفصيل مالك هنا. والأظهر الله أعلم هو قول الجمهور، سواء كان هو اللي أسلم ولا هي اللي أسلمت، مهلة العدة للجميع ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فلا نكاح. يشكل على هذا فقط حديث زينب، زينب رضي الله عنها، حديث ابن عباس قال إنه رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين. زينب هاجرت مع هجرة أبيها صلى الله عليه وسلم، خرج أبو العاص إلى الشام وأذن لها وخرجت مع أبيها، يعني هو حتى إذن وما إذن خلاص الهجرة لابد منها، لكن هو قال أذن بذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد وأرسل من يأتي بثقله، منهن سودة زوجته وبناته. وأبو العاص ما أسلم إلا بعد 6 سنين أو 7، ومع ذلك في حديث ابن عباس ردها بالنكاح الأول، وهذا الحديث مشكل. ولذلك قال عبد بن حميد إن يزيد بن هارون يقول أما حديث ابن عباس فأجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب يقول لا ردها بنكاح جديد، وما في شك أن العمل على حديث عمرو بن شعيب، وإن حديث ابن عباس مشكل في حتى في إسناده، حتى كلمة يزيد بن هارون يعني قال أجود من غيره، ليس أنه جيد. لكن بعض العلماء تأولوا قالوا إما أن يكون منسوخ، وإما أن يكون أيضا ربما احتمال أن تكون زينب استمرت مع الحيضات، لأن بعض النساء يرتفع حيضها سنة وسنتين ويرجع، فربما أنها ما خرجت من العدة، لأن من أنواع المعتدات التي ارتفع حيضها وهي حائض تبقى حتى يراجع، فربما أنها صار عندها خلل في مسألة الحيض أو حمل وطال، هذه احتمالات. وفي احتمال قوي أن يكون معنى كلام ابن عباس ردها على النكاح الأول، يعني على مثل النكاح الأول بالمهر وبالعقد، يعني ليس على نفس النكاح باقي لكنه ردها على مثل النكاح الأول، هذه التأويلات. ولا الحديث غير معمول به عند الكافة أنه تبقى 6 سنين والعقد باقي أبدا، إنما هو العدة فقط، مهلة العدة. وكان عمر قد خطب زينب هذه رضي الله عنها، وهذا يدل على علة في حديث ابن عباس، لو كانت بالنكاح الأول ما فعمر خطب زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض على زينب وقال إن عمر يخطبها، فقالت يا أبتي إن أبا العاص كما قد علمت نعم الصهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه كما في البخاري، يعني مصاهرته وخلقه حسن للغاية، وهو ابن خالتها، ولعل الله أن يأتي به، لعل الله أن يهديه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا جاء أبو العاص وأسلم. الآن نسمع الأحاديث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان بن أمية زوجها من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا وإلا سيره 2 شهر. فلما قدم صفوان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني 2 شهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب، فقال والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسيير 4 أشهر. تسيير، ومعنى التسيير يعني أنك آمن 4 أشهر حتى تبحث لك عن مأوى أو ملجأ. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان أطوعا أم كرها؟ فقال بل طوعا، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أهله حتى أسلم صفوان رضي الله عنه واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وإسلام امرأته نحو من شهر، يعني هنا في العدة. وابن شهاب من أعلم الناس بالحديث وبالسير وبالأخبار، وهذا كثير، هذا صفوان، وهذا سيأتينا حكيم عكرمة بن بجهل، أبو سفيان نفسه أسلم قبل امرأته، قبل هند، حتى أنه لما جاء إلى مكة أخذت بلحيته وقالت تمسك الشيخ الضال، هذا أسلم، ثم بعد أيام أسلمت هي. وأبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية أسلموا في الأبواء قبل نسائهم، وفيه بالعكس النساء أسلمنا قبل الرجال. فكل الأخبار وأهل العلم بالسير يقولون ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ما داموا في العدة، وهذه السنة الماضية، وحتى في الردة، لكن الردة يعتزل امرأته ما تمكن من نفسها، إذا كان ما يصلي ولا غير هذا ما تمكن من نفسها، لكن العقد يبقى مدة العدة لأنها هي أصلا معتدة، فتعتد إذا كان ارتد، فإن رده الله للإسلام ما دامت في العدة ولا ينفسخ العقد، الحكم واحد سواء في الإسلام أو في الردة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضي الله عنها كانت تحت عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم رضي الله عنها حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك. في من الفوائد في قصة صفوان في تكنية المشرك، قال يا أبا وهب، مع أن التكنية تكريم، ولذلك الإمام أحمد احتج بهذا في تكنية المشرك إذا كان المصلحة دعوة الإسلام ولا غيره وليس تكريمه دائما. وغيره من العلماء يقولون المشرك ما يكنى ولا يكرم ولا كرامة، وإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأجل يعني هذا حديث واحد وطمع بإسلامه وأيضا تألفه. وفي مسألة العارية وستأتي، قد استعار منه 100 درع، كانت قريش يكون عندها من الأموال الطائلة هذه 100 درع، قال غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مستردة أو عارية مؤداة أو مضمونة، ويأتي إن شاء الله في باب العارية. ومنه بركة بعض النساء على أزواجهن، هذه المرأة المباركة وكذلك امرأة عكرمة، امرأة عكرمة تبعته إلى اليمن ودعته إلى الإسلام، فجاء الله به وأسلم وحسن إسلامه، وقتل شهيد عكرمة رضي الله عنه وأبلى بلاء حسنا في اليرموك، يخرج الحي من الميت، أبوه أبو جهل وهو عكرمة رضي الله عنه من خيار الناس. وفيه أيضا أن الإنسان لا مانع أن يثب فرحا بشيء في يخص في أمر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عكرمة ابن أبي جهل جاء مسلما وثب إليه فرحا ما عليه رداء، وأن هذا من المروءة، لا يقال أن هذا ليس، هذا هو المروءة، الفرح والوثوب ولو كان ما عليه رداء لأجل مصلحة الدين من فرحه بإسلام عكرمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح أشد الفرح بإسلام الناس كافة، فكيف بأقاربه وهو وصول للرحم عليه الصلاة والسلام. وفي فوائد كثيرة ما نستطيع الإحاطة بها الآن، لكن ليهمنا منه بقاء النكاح ما دامت في العدة إذا كان بعد الدخول، هذا هو السنة المتبعة. نعم أكمل الباب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وهذا جزم من ابن شهاب، وابن شهاب حسبك به، ابن شهاب حسبك به في العلم بالآثار وبالأخبار وبالسير، يقول ما بلغنا امرأة واحدة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت الهجرة بينها وبين زوجها إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تنقضي عدتها، فعند ذلك تكون زوجة له بالنكاح الأول ولا يستأنف عقد جديد. وهذا في سورة الممتحنة، قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هي ترغب في الإسلام، جاء رغبة في الإسلام ولا هرب من زوجها ولا سبب دنيوي، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لأن انفسخت العقد بانقضاء المدة والعدة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم، هذا مذهب مالك. إذا كان الرجل هو اللي سبق، لأن الأحاديث السابقة كلها في المرأة اللي تسبق، إذا كان الرجل هو السابق الإسلام ما ينتظر العدة وإنما يعرض عليها الإسلام، فإن وافقت فبها ونعمة فهي زوجته، وإن رفضت انفسخ العقد مباشرة، لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن يضعف هذا ويقوي قول الجمهور إن في أيضا أخبار عن رجال أسلموا قبل زوجاته وبقوا، مثل أبو سفيان أسلم قبل هند بنت عتبة، وما انتظر أسلمت بعده بأيام، ومثل أبو سفيان بن الحارث، ومثل عبد الله بن أبي أمية أسلموا في الأبواء جهة رابغ ونساءهم بمكة ورجعوا في الفتح وما قيل إن هذه انتهت المدة. والله أعلم. وقول مالك قوي له وجه من النظر، لكن قول جمهور على أن العدة للجميع أيهما سبق، وهذه في هذه الأزمنة في رجل مفتون كان ينتسب الحديث وذهب أعوذ بالله وسكن في دار الكفر، سكن في لندن وأخذ يؤلف، رجل عراقي ألف في اللحية وفي الموسيقى وفي ما ترك شيء في العورات، فألف كتاب اسمه إسلام أحد الزوجين، وقال إن فيه وفي قول شاذ لا يحكى إلا حكاية ضعيفة عن إبراهيم النخعي إنها تبقى عنده، تبقى تحته ولو كان هو مسلم هو كافر وهي مسلمة، ويحتجون بقصة زينب رضي الله عنها، فألف في كتاب وأراد أن النساء يبقين تحت الكفار أعوذ بالله، وهذه فتنة عظيمة، هو مفتون هو في نفسه. فعلى كل حال المسألة هذه شريفة وينبغي العناية بها في مسألة الإسلام وفي مسألة الردة وفي مسألة قبل الدخول وبعد الدخول. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.